ما فيه وفي فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر. ويكفي في فضله قوله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. حديث أخرجه الترمذي في جامعه، قال حسن غريب، وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر، فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه، يعني واضح. وهذا كقوله مدمن الخمر كعابد وثن، واضح. يعني وهذا رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس بلفظ مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وصحح الحديث الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة بمجموع طرقه. ونظائر ذلك قالوا وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا نصوص الصبر أضعافها، ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيها أكثر من الأحاديث في سائر الأبواب، فلا تجد أحاديث نبوية في باب أكثر منها. ولهذا إخواني الكرام تجد أن الأحاديث ولهذا يعني يقول إذا وزننا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا نصوص الصبر أضعافها، ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيها أكثر من الأحاديث في سائر الأبواب، فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب الصلاة والجهاد. قالوا وأيضا فالصبر يدخل في كل باب بل في كل مسألة من مسائل الدين، واضح إخواني. ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما قلنا بالأمس الصبر يعني بيتمحور حول الثبات، يعني إخواني الثبات على الطاعة، الثبات على الإيمان إخواني الكرام، الثبات على المحبة، الثبات على الخوف، الثبات على الظاهر والباطن، يعني الثبات والمداومة يا إخواني الكرام. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلايا والرزايا، ثلاثة إخواني، صبر مع الله، صبر بالله، صبر لله، أهم شيء الثبات، المداومة، الاستمرار يا إخواني الكرام، واضح. فقالوا أيضا فالصبر يدخل في كل باب بل في كل مسألة من مسائل الدين، ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد كما قلنا في الباب التاسع عشر، يعني كما قلنا في الباب التاسع عشر إخواني الكرام، في أن الصبر نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ويقول قالوا أيضا وأيضا فالله سبحانه علق على الشكر الزيادة، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب. يعني قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال أيضا فإنه سبحانه وتعالى أطلق جزاء الشاكرين فقال وسيجزي الله الشاكرين، وقال وسنجزي وضع إخواني الشاكرين، وقيض جزاء الصابرين بالإحسان فقال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واضح إخواني وأنا أجزي به طبعا حسنة حس رواه مسلم، والحديث اللي قبله رواه برضو مسلم والبخاري، والحديث هذا من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه إخواني الكرام. وما ذلك إلا لأن الصبر إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتها كما في الحديث نفسه. يعني واضح حديث برضو نفس جزء من الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة يقول يدع شهوته يعني وطعامه وشرابه من أجلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يعني واضح فإنه لا عدل له، يعني واضح إخواني عليك بالصوم فإنه إخواني عليك بالصبر فإنه لا عدل له. واضح الحديث الذي رواه النسائي في المجتبى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وصحح الحديث ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه، وصحح ابن حبان في صحيح كذلك إخواني الكرام. ولما كان الصبر حبس النفس، حبس النفس اللي إيه اللي إيه الثبات، يعني حبس النفس يعني الثبات، يعني مصر أنت مش هتحبس النهاردة بنفسك وبكرة لا أو بعده لا أو مرة في الشهر لا، حبس النفس يعني المداومة يا إخواني، الثبات يعني حبس النفس عن إجابة داعي الهوى. وكان هذا حقيقة الصوم، يعني واضح واضح. فإن حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة شهوة الطعام والشراب والجماع فسر الصبر في قوله تعالى واستعينوا بالصبر، إنه الصوم وسمي شهر رمضان شهر الصبر، يعني واضح. وقد جاء تسمية شهر رمضان بشهر الصبر في عدة أحاديث، منها حديث الباهلي رواه أبو داود في سننه وابن ماجة في سننه وصحه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة بمجموع طرقه، واضح يعني. وقال يعني بعض السلف الصوم نصف الصبر، يعني واضح. ولذلك لأن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب، فالنفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه، واضح إخواني. هو يبحث عن اللذة، يبحث عن السعادة إخواني الكرام، هو يبحث عن ذلك. والسعادة الحقيقية واللذة الحقيقية أن تكون مع الله إخواني لا مع غيره، يعني واضح. فهو هنا من تمام الصوم وكمال صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين، الشهوة والإيه الشهوة ومقتضى الشهوة فقط، وهي شهوة البطن والفرش دون مقتضى الغضب، لا الاثنين، يعني واضح واضح. فالصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب، فالنفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراك وتغضب لتقربها من المؤلم، والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب، ولكن من تمام الصوم وكمال صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين الشهوة والغضب. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في صحيحه، وضع من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، يقول فيه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. يعني واضح يا إخواني، صائم ظاهرا وباطنا، يعني علما وحالا يا إخواني الكرام. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قوى الشهوة والغضب، وأن الصائم ينبغي واضح له أن يحتمي من إفسادهما لصومه، فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره. يعني الشهوة تفسد صومه والغضب تحبط أجره، كما قال في الحديث الآخر الذي رواه البخاري في صحيح من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنا حاسس لما أتكلم ممكن أن إحنا بكرة عندنا رمضان، كأن ذلك ده حقيقة. يعني قالوا: ويكفي في فضل الصبر، قالوا ويكفي في فضل الصبر إخواني الكرام، يعني ويكفي في فضل الصبر عن الشكر على الشكر قوله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فجعل فوزهم جزاء صبرهم. وقوله تعالى: والله مع الصابرين، ولا شيء يعدل معيته يا إخواني لعبده. يعني واضح المعية والقرب، قرب الظاهر وقرب الباطن وقرب الحال. يعني واضح كما قال بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله. يعني واضح ده سبق من قول أبي علي الدقاق، وقوله كذلك: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذا يتضمن إيه بقى بأعيننا؟ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني الثبات يا إخواني، الصبر الثبات يا إخواني الكرام الطاعة، الثبات عن المعصية، الثبات بالصبر على البلية والرزية. ويعني ولا تنسى قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إزاي يا إخواني الكرام؟ إزاي بأعيننا؟ وهذا يتضمن: واحد، الحراسة، اثنين، الكلاءة، ثلاثة، الحفظ للصابر لحكمه. يا سلام، يعني هنا ما تقول الثبات، هنا ده انت الثبات حصلت، يعني حصلت المعية العظمى يا إخواني، حصلت الحراسة الكاملة التامة، حصلت الكلاءة يا إخواني الكرام، حصلت الحفظ. يعني واضح. وقد وعد الله جل وعلا الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما عليه. يا سلام، إيه هي ديت؟ وهي صلوات الله تعالى عليهم ورحمته لهم وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى. يبقى هنا إيه؟ يعني نعمة خير من الدنيا وما فيه، الدنيا كلها لو يعني بقيت الدنيا ديت بوزنها كله ذهب وياقوت والماظ وكل اللي انت عايش تقوله، والله العظيم ما تسوي حبة رمل من رمال الدنيا في الصبر. وهي ايه النعمة دي؟ صلوات الله تعالى عليه، ادي واحد. اثنين، ورحمته له، يعني واضح يا اخواني، وتخصيصهم بالهداية في قول الله تعالى، يعني أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم عظيمة ليس لها مثيل في هذا الكون إخواني الكرام، ولا يماثلها ولا يدانيها ولا يقاربها شيء من أشياء الدنيا. أولئك عليهم صلوات من ربهم، واحد، ورحمة، اثنين، وأولئك هم المهتدون، ثلاثة يا إخواني. وهذا وهذا مفهوم لحصر الهدى فيهم. وأخبر أيضا يا إخواني الكرام أن الصبر، وأخبر أيضا إخواني الكرام أن وأخبر أيضا يا إخواني الكرام أن الصبر من عزم الأمور، أن الصبر من عزم الأمور يا إخوان. وأخبر أيضا أن الصبر من عزم الأمور، يعني في آيتين من كتابه، وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل. وقد تقدم ذلك يا إخواني، وقد تقدم ذلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سورة الأحقاف، فاصبر كما صبر أولو العزم، يعني واضح، فاصبر يعني إخواني، فاصبر كما صبر أولو العزم، واضح، من الرسل. يعني سورة الايه الأحقاف يا إخواني، واضح، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واضح يا إخواني الكرام. وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، واضح، يعني واضح إخواني. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف، وضع إخواني الكرام، قالوا وقد دل الدليل على أن الزهد، وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها ما أمكن أفضل من الاستكثار منها، والزهد فيه حال الصابر، يعني واضح، الزهد حال الصابر، واضح، والاستكثار منها حال الشاكر، واضح. قالوا وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مر بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله عز وجل، أيهما أفضل؟ فقال الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله، واضح. وقالوا أيضا إخواني الكرام، ويدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. الحديث، وقال حديث حسن، الإمام الترمذي. ويقول الإمام: بل أجوع يوما وأشبع يوما، ولو أخذها لأنفقها إخواني الكرام، ولو أخذها يعني لأنفقها، يعني في سبيل الله، يعني لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل، وإيه وطاعته، يعني لأنفقها في مرضات الله عز وجل وطاعته، يعني فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها. قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها، وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء. فهذا أيها الإخوة الكرام أشرف ما في الدنيا، وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. ولا بد أن ندرك إخواني الكرام أن أجل المقاصد يا إخواني أجل المقاصد أيها الإخوة الكرام أجل المقاصد أي إخواني معرفة الله عز وجل ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. وهذا بن قوسين الثبات، لازم ثبات، من غير ثبات يبقى ما فيش، يبقى كان حاجة كده جات وراحت، يعني سحابة صيف قصة وانتهت. إخوان لا، الثبات من خلال الصبر يا إخوان الكرام. وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية المطلوب، الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء، إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا، إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة. وإلا هو في الدنيا، فهو في الدنيا، وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات والمنازعات والواردات، يعني وضع القلبية يا إخوان الكرام، يعني منازعات بين الحق والباطل، القلب بين الطاعة والمعصية، يعني واضح بين القرب وبين البعد، بين حب الشهوات وحب الطاعات إخواني التي عليه، والمحن التي امتحن بها. وإلا فليست السعادة في الحقيقة إخواني الكرام سوى ذلك، وليست السعادة إخواني الكرام سوى إيه؟ سوى ذلك. وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة، معرفة الله عز وجل، وسائل للوصول إليه. واضح إخواني مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة اللي هي معرفة مين؟ معرفة الله جل وعلا. يعني واضح، يعني وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قربها، بحسب إيه إخواني؟ بحسب إيه إخواني؟ بحسب بحسب قربها، يعني بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعده. فكل علم كان أقرب إلى إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه. وكذلك حال القلب، فكل حال كان أدنى إلى المقصود أقرب إلى المقصود، يعني واضح الذي خلق له فهو أشرف مما دونه. يعني وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود إخواني الكرام كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها. لماذا؟ لقرب، يعني لقرب إفضائها إلى لقرب إفضائها إلى هذا المقصود. وهكذا يجب أن يكون، فإن كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها. فالعمل المعد للقلب المهيئ له لماذا؟ لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما